ألا يالله لا تقطع رجاها ألا يالله لا تقطع رجاها وأمن خوفها وقبل دعاها ومد في عمرها واصلح عملها تجاوز عن خطاي وعن خطاها رضاها من رضاك يا إلهي يا متني في رضاك وفي رضاها أمتني في رضاك وفي رضاها إلهي ما حمدتك حق حمدك لأني مسلم ولأني ظناها تغذيت في حشاها 9 أشهر ولا لي من غذاء إلا غذاها وشارك الهواء اللي تنفس وبأمر الله تكونت بدماها وبأمر الله تكونت بدماها جميع اللي يجيني كان منها غذاها ماها دمها هواها ظهرت ولا تغانيت بظهوري بكيت أبغي غذائي من حشاها لأني ما أنسى منها مهالي حمايتها عسى الله حماها حمايتها عسى الله حماها ولا أنسى جوعها ولا سهرها ولا أنسى حرصها ولا عطاها ولا أنسى وهنها يوم حملت بي ولا أنسى من هو الموت غشاها عطتني وجهها والناس قفت وقامت تسقي عروقي وفاها وقامت تسقي عروقي وفاها إلى عانت في صمت شعرت بي ما فيه إنسان يشعر بي سواها تجيني تحمل الفرحة بيدها ولا راحت خذت حزني معاها أخفض الهجنة حذل رحمة ولأشرق وجهها غطى سناها إلى أشرق وجهها غطى سناها على من كان فوق الأرض حتى ما عاد أشوف شيء إلا ضياها تغرد بالغلا في خارج السر ما فيه إنسان نافسها غلاها أحس بلمني أغشى كل جانب لقامت في السحر ترفع يداها لقامت في السحر ترفع يداها أفكر في الفراق منين يبدأ وفالجمعة متى ناصل مداها فيا رحمن أحسن خاتمتنا وتنفوسنا بأمرك هداها وعطنا من اليقين اللي يهون علينا ليلة الفرقة وذاها علينا ليلة الفرقة وذاها وكم معها إلى راحة وحيدة وخلت كل ما تملك وراها وانس وحشة الروح الضعيفة عليكم ابتلاها وانس وحشة الروح الضعيفة إلى عادتي لكم نبتلاها.